أولئك الأخسرون أعمالا هم الذين جحدوا بآيات ربهم وكذبوا بها وأنكروا لقاءه يوم القيامة فبطلت أعمالهم بسبب كفرهم فلا نقيم لهم يوم القيامة قدرا.